الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بماء واحد

قل أن رب السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ صدق الله العظيم.